تطلع على مجموعات. هو شو بس في مكان فيه أمير عادل. نعم. ليس الأمير عادل بقي على نفس الحكم. فهل لمرض أو إطلاق جلا أو التسر اختلاف من خلا أو التسر إذا ما علق بالشرط أو بصفة تحقق والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء لأنه في زمن معين يجي لما عليه من نسم بني فخالف الراز إذ المركب لكل جزء حكمه ينتسب ينسحب. وهل لمرض أو إطلاق جلا أو التسر اختلاف من خلا هذا خلاف آخر في دلالة الأمر الأمر اللفظ أي الصيغة الدالة على الأمر يفعل. هل إذا أمر الشارع أمر مطلقا لم يقترن بقارينة تبينه المرة أو التكرر هل نحمله على المرة مرة الواحدة معنى أنه ساقط عن فعله مرة ثانية إلا بدليل أو هو للتكرر معناه مأمور بتكريره حتى يقوم الدليل على عدم التكرير أو للقدر المشترك بينهما وهو طلب الماهية افعل لمطلق طلب الماهية مطلوب تحصيل الفعل أما كون ذلك مرة واحدة لا أكثر أو متكررا لا دلالة الإفعال عليه ويرجح هذا القول السلامة من الاشتراك أيضا ودعوى المجاز كما تقدم نعم لكن على القول بالإطلاق تكون مرة ضرورية لا يتصور الانتظار دونها لكن ليس تجيب لكن ضرورية معناه يدل عليها الفعل استلزاما لأنها يدل عليها بتضمن ليس جزء مدلوله الوضعي معناه أن فعل مدلولها طالب تحصيل فعل كون ذلك مرة لا دلالة لله عليه بالوضعي نعم لكن يدل عليه بالالتزام لا يصح الالتزام دونه هكذا أو التكرر إذا ما علق بشرط هناك قال بالتفصيل أنه إذا كان للتكرر إذا كان معلقا بشرط أو صفة يتكرر بتكرر ما علق عليه في قوله تعالى السارق والسارق فاقطعوا أيديهم لأن علق الحكم هنا على وصف والسارق كلما تكرر السرقة تكرر القطع أو شرط وإن كنتم بدون موافقة فطهروا كلما تكررت الجنابة كلما تكرر وجوب الغسل فهمت؟ نعم على هذا الكون إذا تعرض السرقة نعم السرقة الحكم عندنا عند المالكية عن السرقة تكررت قبل أن ينفذ الحكم يكفي موجب واحد وإذا سرق بعد إقامة الحد يلزم قطع ثاني يتكرر سبب الموجب متحد كفالهن موجب كناقض السهم والغم والفداء يحدث نعم بيارة نعم أو بصفة تحقق والله بس بك يسترق وسترق والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الرجال قال إن الأمر قال إن الأمر إذا مر الشارع بفعل في وقت معين له بداية ونهاية كالصلاة ما بين هذين الوقت وأخرج المكلف الفعل عن هذا الوقت أعطل الوقت كله من الفعل حتى خرج هل هو مأمور بإيقاعه خارج وقته بالأمر الأول أو لا الأمر الأول انقطع وكونه يفعله ثانيا خارج وقته يحتاج إلى أمر آخر هذا الخلاف مبني على قاعدتين كل شطر منه مبني على قاعدة القاعدة الأولى أن الأصل الأوامر الشرعي إذا كانت في وقت معين أن تكون لمصلحة اشتمل عليها ذلك الوقت بخصوصه والأصل عدم هذه المصلحة في زمان سواء يكمل الأوقات لأن الشارع لا يخص وقتا دون وقت إلا ليكون أرجح وترجح بمصلحة فلا بد من دليل آخر يدل على أن الزمان الثاني كالأول في حصول المصلحة فما لم يقم هذا الدليل الثاني الأصل عدم المصلحة فلا نؤمر بالقضاء والقاعدة الثانية أن الأمر المركب أمر بإجزائه المهجة المركبة الأمر بها أمر بإجزائها يتعذر بعض الأجزاء يبقى مأمورا بالباقي لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا مما استطعت والأمر بالصلاة في وقت معين أمر بشيئين بفعله وصله وبإيقاع هذا الفعل في هذا الوقت بخصوصه تعذر الفعل تعذر الوقت بقي الفعل مقطوع هو مأمور بالفعل قرأها هذا هو حاصله ما في الأبيات. نعم وخالف الرابي لا قرأ أولك حتى واضح واضح يبنى لهذه القاعدة أكثر الصباح والمساء والنوافل يبنى لهذه القاعدة الخلاف نحن نقول الأمر في وقت معين لحدود ينتهي إليها هذا أمر مطلق مرغب فيه فقط أمر مطلق ولكن تفعله في أي وقت لا حرج عليك أن تفعله تقدمه وتؤخره بالأمر هو أمر مطلق خير مطلق لكن هذا إذا قال لك فعل كذا بين كذا وكذا معناه أنه كانوا قال لك لا تقدم ولا تؤخر نعم وهل لدى الترك وجوب البذل بالنصر ذات نفسه لا لا في المطلق نعم في المطلق في المطلق الآن أكثر المسألة الصباح إذا فاتت وقتها نعم من ذكرها لا حرج لأنه يكر ومن تركها أيضا لا حرج نعم لأنه لا حرج فيها